جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول: شخص يخدم في مصلحة عامة وكل يوم يوجد شخصين في هذه المصلحة على المناوبة بين الموظفين، فقال لهم المشرف: إن يأتوني نفس الشخصين الأسبوع الكامل ولم يأتي الباقي فجائز، فما حكم هذا العمل؟ الأخ يسأل ويقول: هناك عمل يقوم به شخصان على سبيل المناوبة، في كل يوم يأتي شخصان، فالمشرف عن العمل قال لهم: أنا يهمني وجود شخصين، فإذا جاء شخصان منكم وقاموا بالعمل طوال الأسبوع فأنا لا أحاسب من لم يأتي. بمعنى إذا اتفقتم فيما بينكم على أنه يكفيكم اثنان هذا الأسبوع، ثم الأسبوع القادم يكفيكم اثنان، وهذا لا يؤثر في العمل، فهل هذا جائز؟ نقول نعم، إذا كان هذا بهذه الصورة فجائز، إلا إذا نص النظام على منعه. فإذا نص النظام على منعه فواجب على الجميع أن يعملوا بالنظام، أما إذا لم ينص النظام على منعه ولم يكن يترتب على ذلك يعني مضرة بالناس فهذا جائز ولا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحواله؟ نقول كما قالت: اذكر الله في كل أحيانكم، وذكر الله عز وجل أعم من القرآن، أعم من قراءة القرآن، بل إن نقول إن الجنب لو قرأ آية أو بعض آية على أنها دعاء أو على أنها ذكر للصباح أو المساء أن هذا جائز، لأنه من باب الذكر لا من باب قراءة القرآن. والعموم لا يعارض به الخصوص. نعم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن ألم تر رعاك الله أنه لما جاءه رجل فسلم عليه لم يرد عليه السلام حتى توضأ، فلما توضأ أخبره إنما منعه من رده السلام عليه أنه كان محدثا، فما أحب أن يذكر الله حتى يتوضأ. فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه لا يمنع من كونه يمتنع عن بعض الذكر لمانع، كامتناعه هنا عن رد السلام كراهية أن يذكر الله وهو غير متوضئ، فهذا لا يمنع أن يمتنع عن قراءة القرآن لكونه جنبا صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: لماذا لا يقال جمعا بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن قراءة الجنب للقرآن مكروهة؟ أنا ما أعرف أحدا من أهل العلم قال بالكراهة، بل إنما هم بين قولين، بين القول بالتحريم والقول بالإباحة. نعم. يسأل أحسن الله إليكم عن المصحف في الجوالات. المصحف في الجوال الإنسان إذا مسه يمس الحائل في الحقيقة، هذه مسألة مس المصحف بحائل، إذا مس الجوال هو لا يمس المصحف وإنما يمس الحائل، يمس الزجاج، يمس الجهاز، أما المصحف فهو في الداخل. ولذلك يعني القراءة، قراءة المحدث من الجوال ما فيها بأس، المحدث نعني به غير المتوضئ ما فيها بأس، لأنه لا يمس المصحف في الحقيقة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أخي يعمل في محل بيع السلع الغذائية، والآن اقترب أول العام حيث يجعل عيد لمولد المسيح، وفي أغلب السلع توجد تهنئة بهذا العيد، ما حكم بيعها؟ لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، فإذا كان هذه السلع فيها تهنئة فلا يجوز بيعها، هذا الذي يقرره أهل العلم. والمقصود بالأعياد يا إخوة هنا الأعياد الدينية التي تنسب إلى دينهم. نحن لا نؤذي النصارى ولا نؤذي اليهود إذا كانوا معنا في ديارنا، وإذا كنا معهم على عهد لا نؤذيهم أبدا حتى لو كنا عندهم في ديارهم، ونجرم ونحرم أن يؤذوا. ومسألة تهنئتهم بأعيادهم الدينية ليست من باب حسن المعاملة وليست من باب عدم الأذية، بل هذا أمر ديني لا يجوز للمسلم أن يدخل فيه، ولا أن يهنئ الكفار بأعيادهم هذه الأعياد الدينية. فإن كانت هذه الألعاب فيها تهنئة بالأعياد هذه الأعياد الدينية فلا يجوز بيعها، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: مر علينا في الكتاب أنه ليس للرجل أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم لما فيه من أذية للناس، يقول: هل يقاس عليه رمي القاذورات والقمامات في الأماكن التي يجلس فيها الناس ويجتمعون فيها؟ أذية المؤمنين في طرقاتهم من كبائر الذنوب، وقد ورد: لعن الله من آذى المؤمنين في طرقاتهم، وإن كان هذا ضعيفا. فأذية المؤمنين في طرقاتهم محرمة ومن كبائر الذنوب، وهناك عدد من الأدلة دل على هذا. فلا يجوز للمسلم أن يؤذي المسلمين في طرقاتهم، ولو برمي القاذورات في طريقهم أو إيقاف السيارات في طريقهم بحيث يضيق عليهم الطريق ويضرهم في طريقهم، فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أشتغل في محل لبيع الأثاث ولدي إشكالان، أولا من ناحية الزيادة في سعر البضاعة هل يكون مشروعا؟ والزيادة تكون على عدة وجوه: الأول تكون زيادة في السعر عند ارتفاع الدولار في السوق مع أن البضاعة تكون موجودة في المخازن ومستوردة بالسعر السابق، الثاني عند ارتفاع سعر الدولار نزيد في سعر البضاعة بحجة أني لا أستطيع أن أستورد بضاعة جديدة لأن سعر الدولار ارتفع. التاجر بالنسبة للربح لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون للسلعة ثمن معلوم في البلد، فلا يجوز له أن يبيع بأعلى من ذلك الثمن، وهذا هو الغبن المعروف عند الفقهاء والذي يترتب عليه خيار الغبن. فإذا كانت السلعة تباع بعشرة فلا يجوز للتاجر أن يبيعها بعشرين، ولو باعها فللمشتري أن يرد السلعة وأن يستعيد ما له. والحالة الثانية أن تكون السلعة حرة الثمن في البلد، فهنا يجوز له أن يبيع بما شاء ولا حد لربحه. يدل لذلك حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، ما خسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. الشاهد من الحديث يا إخوة أن عروة رضي الله عنه اشترى الشاه بنصف دينار وباعها بدينار، ربح كما يقولون اليوم 100%، اشتراها بنصف دينار وربح نصف دينار، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له زدت عن الثلث كما يقرره بعض الفقهاء، بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. فإذا كان ثمن السلعة مفتوحا يجوز للتاجر أن يبيع ولو ربح كثيرا، وإن كان الرفق بالناس أبرك له وأعظم لبركة ماله. فإذا كان الذي ينظر المعسر يبارك له في ماله وقد يدخل الجنة بسبب إنذاره للمعسر ويتجاوز الله عنه، فما بالك بالتاجر الذي يرفق بالناس ويجعل السعر في متناول الناس. لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة المباركة. فأنت يا أخي بالنسبة للزيادة، إذا كانت الزيادة في كل البلد وهذا ثمن السلعة في كل البلد فلا بأس، وإذا كانت السلعة حرة كل يبيع بما يشاء فيجوز لك أن تبيع بما شئت، غير أن الرفق بالناس خير لك ولهم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.